هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاش في هذا البرنامج. أهلا بكل أصدقائي وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنية. أيها الأصدقاء، في حلقة اليوم سنحيي ذكرى رحيل الموسيقار كمال الطويل والذي رحل عن دنيانا في 7 يوليو، وأيضا الشاعر عبد الفتاح مصطفى والذي رحل عن دنيانا في 13 يوليو، وأيضا الفنان عبد اللطيف التلباني والذي رحل عن دنيانا في مثل هذا اليوم من عام 1989. لعبد اللطيف التلباني أغنيات جميلة ورائعة، الأغنيات العاطفية، الأغنيات الدينية والأغنيات الوطنية، ومنها هذه الأغنية الوصفية الجميلة في وصف مصر من فوق برج الجزيرة. من فوق برج الجزيرة، الله الله على سحرها، بلد العز الكبيرة العليا عمرها، شواهد مجدنا وبشاير سعدنا، شواهد مجدنا وبشاير سعدنا. الاقتصادي رفع علم بلادي بين الأمم. الأصدقاء أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده كل سنة وانت طيب، وبيقول معانا أركان فؤاد كل سنة وانت معايا. أجمل أوراق التهاني من نهاد محمد محمد إلى كل العاملين بالإذاعة، أنا بشكرك، وإلى كل الأصدقاء، وإهداء وكل سنة وانت طيب إلى الإبن الدكتور محمد الخضري بمناسبة عيد ميلاده. تشارك في التهنئة زوجته ووالده الأستاذ متولي وأخته نسمة والأبناء مالك ومهاب ومريم ويوسف. أجمل وأرق التهاني من الصديق أحمد زهران إلى الإبنة الحبيبة مروة محمد متولي بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. وإلى الوالد الحاج محمد متولي، وإلى الحاج سمير متولي، وإلى كريم مجدي نوير، والأخوات عباس وضحى وسمر نوير، وإلى أمل زهران، وإلى الزوجة صفاء متولي، وإلى كل الأهل والأصدقاء. أجمل وأرق التهاني من عبد الله صالح شحاتة إلى الأخت الحبيبة أم أحمد نهلة صالح بمناسبة عيد ميلادها والذي كان يوافق 9 يوليو. وأيضا يشارك في التهنئة دكتور محمد الطواب، دكتور سعيد مغازي، الأستاذ السيد أبو الشمندي، الأستاذ علاء إمام، وباقي أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من الأستاذ مجدي عبد العاطي إلى الإبن الغالي حسام الدين مجدي بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وأيضا إلى الأستاذة مها لطفي سعد، والأستاذة نهلة صالح، والأستاذ أحمد حسين المهدي، والأستاذة غالية السيد، مع الدعوات لهما جميعا بالتوفيق والصحة. وأيضا إلى كل الأهل والأصدقاء ببنها الحاج سعيد عبد العظيم وزوجته الحاجة أم أحمد بالإسماعيلية، الأستاذ عبد المعطي وأسرته بأكتوبر، المهندس عبد الهادي إبراهيم سرحان، المهندس محمود عبد الجواد، الأستاذ علي إمام، والأستاذ حمادة وهدان. أيها الأصدقاء، إلى كل صديق يحتفل بعيد ميلاده كل سنة وانت طيب، وكل سنة وانت معايا أرفض. كل سنة وانت حبيبي، كل سنة وانت معايا، قلبك يا روح قلبي نصيبي، وعليك من الدنيا كفاية. أيها الأصدقاء لأسمهان ويا طيور، وإليكم هذا التسجيل الصوتي. أعزائي مستمعي إذاعة البرنامج العام وبرنامج ما يطلبه المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. 14 يوليو 1944 رحلت عن عالمنا القيثارة الماسية أسمهان في حادث مأساوي وهي في طريقها إلى رأس البر. ورغم مرور 76 عاما على وقوع هذا الحادث، كان صوت أسمهان موصل صادق وأمين لألحان شقيقها الموسيقار الكبير فريد الأطرش وتوصيله لأذن المستمع العربي. فلا غرابة أن يتملك فريد الحزن بعد رحيلها، وانعكس هذا في كل بكائياته الشهيرة المليئة بالشجن والدموع، منها في أغنية قلبي يا مجروح: يا دنيا بدم قلبي الجريح الحنة في إيديك، يا دنيا بدموع عيني كتبت اسمتي فيك، يا دنيا إيه لسه عندك كمان هات اللي يرضيك. وكانت أسمهان معجزة غنائية بكل المقاييس، تجلت هذه المعجزة في كل ما شدت به، خاصة أغنية يا طيور، أهديها إلى كل مستمع الإذاعة المصرية وإلى كل زميلاتي وزملائي أعضاء الجروب. رحم الله أسمهان رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته وعوضنا عنها خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور جلال الدين الشاعر. يا طيور غني حبي وانشدي وقتي وأمالي، للي جنبي واللي شايف ما جرالي كان بكى من عذابه وناح مع الكروان. أيها الأصدقاء، أنا بعتذر لبعض الأصدقاء اللي طلبوا أغنيات معينة ولم أتمكن من إذاعة هذه الأغنيات بسبب ضيق وقت البرنامج. إن شاء الله سأحاول تلبية كل طلبات الأصدقاء في الأسابيع القادمة بإذن الله. والآن أيها الأصدقاء، على كفي وفهد بلين طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق الأمنيات والتهاني، الصديق أحمد عبد المنعم شلبي، وإهداء إلى أصدقاء جروب كلهم أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، منهم ماهر عبدالله زكي، محسن هلال عجيز، صلاح البتنوني، محمد عجمي غرياني، محسن هلال عجيز، سعيد أبو رفيع، عبدالله شحاتة، طه مسعود، مجدي عبدالعاطي، سعيد صقر، محمد عبد الحي رشوان، وباقي أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من الصديقة ابتسام مياز، وإهداء إلى كل الأصدقاء على الجروب، وأيضا إهداء إلى الأهل والأصدقاء وإلى الحفيدتين الجميلة بونسيانا والرائعة غنوة. أيضا أجمل وأرق التهاني من الصديقة الغالية منال زكي شعراوي، وإهداء إلى كل الأهل والأصدقاء وتمنيات لهم بالصحة الدائمة بإذن الله. كل الأمنيات الغالية من الصديق محمد سعيد عفيفي إلى كل مستمعي وأصدقاء برنامج ما يطلبه المستمعون، أنا بشكرك جدا جدا. أيضا تهنئة قلبية ورقيقة وحبا في صوت الفنان فهد بلان من الصديق عدوي محمد عبد المنعم، بيقول أنا بعشقه وبحب صوته. أهلا بك وأهلا بخطاباتك البريدية اللي بتسعدنا جدا جدا، وإهداء إلى كل المستمعين. هذه أيضا تهنئة وأمنيات غالية من الصديق محمد عجمي غرياني وابنته نهى من مركز العضوة بالمنيا، وإهداء إلى جميع الأصدقاء والأبناء هبة وهويدة ومروة محمد عجمي والأحفاد آدم ولارين أحمد رشاد ومحمد وأحمد جلال توفيق وليندا ولارين وسليم أحمد رؤوف، وإلى كل الأهل والأصدقاء. صديق محمد عجمي، حضرتك بتطلب بعض الأغنيات اللي مش مجازة عندنا في البرنامج العام، أنا بشكرك جدا. وإليكم أيها الأصدقاء فهد بلان، وعلى كفي. على كفي على كفي رسمت صورتك أنا على كفي، وده حبك دين عليا وأنا وموفي، ودي حتى روحي ما تكفي، حتى روحي روحي ما تكفي. على كفي على كفي رسمت صورتك أنا على كفي، وده حبك دين عليا أنا I'm gonna get you. حجيبه، ما هو جار البدر وحبيبه، لو قال لي النجم اقول له حاضر، ما انا زي النجم ليلي سادر، لو قال لي البدر رايح اجيبه، ما هو جار البدر وحبيبه، لو قال لي النجم اقول له حاضر، ما انا زي النجم ليلي سادر، لو قال لي عيون اقول له اه ياخدها بس اكون معاه، لو قال لي عيون اقول له اه ياخدها بس اكون معاه، شاور تلاقيني دايما تلاقيني، شاور تلاقيني دايما تلاقيني، وادي حتى روحي ما تكفي، حتى روحي روحي ما تكفي، على كفي على كفي رسمتي أصدقاء. الموسيقار كمال الطويل لحن للعديد والعديد من المطربين والمطربات، سواء الأغنيات العاطفية، الأغنيات الدينية، الأغنيات الوطنية، ولنجاة لحن لها هذه الأغنية بان علي حبه. الأغنية مداة بأجمل وأرق التهاني بمناسبة الزفاف السعيد للعروسين الأستاذ مؤمن أنجيل عيسى وعروسه هبة مجدي. ألف ألف مبروك الزفاف السعيد، التهنئة من بابا أنجيل عيسى وماما رضا ومن جده علي ومن والد العروس الحاج مجدي وماما سناء والخال محمد والخالة نجاح والعم محمد أنجيل ومن نوران أنجيل وريهام ومن عبد العزيز وأيضا من رضوى ومنى ومن منا وندى وجنى ومن وائل وولاء ويوسف وصديق العائلة الأستاذ محمد سعيد عفيفي ومن أم يوسف وإسراء محمد سعيد ويوسف محمد سعيد، وألف مبروك للعروسين. أجمل وأرق التهاني من الكابتن علي المرشدي إلى الزوجة الغالية الحاجة أم محمد المرشدي والأبناء الكابتن محمد والشيف الأنسة روضة وآخر العنقود الجميلة رحمة علي المرشدي، وإلى كل الأهل والأصدقاء وكل المستمعين. أجمل وأرق التهاني من عاشق صوت نجاة الصديق يسري ياسين من الأسكندرية، وإهداء إلى الزوجة والأبناء وإلى كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، ومن الأصدقاء الدائمين وأصدقاء البريد أو الخطابات البريدية، وهو بيقول أنا براسل البرنامج من عام 86 وأنا من المراسلين بالخطابات البردية. أهلا بك يا أستاذ جمال أبو اليزيد شمس الدين من جنزور بركة السبع منوفية، وهو من عشاق صوت الفنانة نجاة، وبيودي أجمل التحيات إلى زوجة الغالية نفيسة عبد السلام الكريدي والأبناء دنيا وجارة ومحمد جمال شمس الدين، وإلى الأصدقاء السيد صالح ومصطفى عبد العزيز وسعيد الهاوي وجمال علام وناجي عوض وعاطف أبو شريف وأيضا سمير أبو شريف وحرم والابنة ياسمين وشوقي دبدوب وحرم والأبناء سيد شهاب الدين وحرم والابن محمد، وإهداء خاص جدا إلى جميع أحباب أفراد عائلة شمس الدين بقرية جنزور بركة السبع منوفية. وأيضا في نهاية هذا الخطاب بيقول إهدائي إلى جميع أصدقاء البرنامج وبين قوسين أصدقاء الخطابات البريدية. بشكرك جدا، وإليكم بان علي حب نجاة من ألحان الموسيقار كمال الطويل. بان علي حب من أول ما بان، يا ما كنت أحلم والله حب من زمان، بان علي حب من أول ما بان، يا ما كنت أحلم والله حب من زمان. الأغنية التالية أيها الأصدقاء تهنئة لكل أبنائنا من الطلبة اللي نجحوا، بنقول لهم ألف مبروك، واللي ما زالوا بيمتحنوا في الثانوية العامة والجامعات بنتمنى ليهم دائما النجاح بإذن الله، بنقول لهم ألف مبروك مقدما. وبيقول معانا عبد الحليم حافظ وحياة قلبي وأفراحه، وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذة منى بطاح، المهندس سامي شيمي، بعد التحية الطيبة. شكرا أستاذة منى لبرنامجك شيق ما يطلب المستمعون، متمنيا لحضرتك ولكل الإعلاميين في مصر مزيد من النجاح والتوفيق والتألق. وبهذه المناسبة السعيدة أهديك أغنية الفنان عبد الحليم حافظ وحياة قلبي وأفراحه، كما أهديها للابنة رغدة بالثانوية العامة ولكل طلبة الثانوية العامة، تشجيعا لهم ورفعا لمعنوياتهم على الإجابة النموذجية، مع خالص الأمنيات القلبية لهم بالنجاح إن شاء الله. كما أهديها لكل الأصدقاء على جرب ما يطلبه المستمعون كلا باسمه، ولجميع المستمعين والشعب المصري وشرطتها وقواتها المسلحة والجيش الأبيض المصري وجيشها. وشكرا أستاذة منى. أنا عادل عقيل راغب الطحاوي، محافظة الشرقية، مركز الحسينية، محافظة الشرقية. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحا في الدنيا زي فرحا بنجاحه. الحلم جميل في خيالنا، ماشي في روعة جمالنا. الحلم جميل في خيالنا، ماشي في روعة جمالنا. وبنالنا أصول وماشى أصول عيالنا ومستقبلنا. ولقيتني في عز هنايا والدنيا فرح وعيايا، ولقيتني في عز هنايا والدنيا فرح وعيايا، بتهني حبايبي معايا وتقول للكل ارتاحوا. ده مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان I'm والأغنية التالية أيها الأصدقاء لصباح ويانا يانا، أجمل وأراق التهاني من عهد البركات وإهداء إلى الزوجة الغالية منال أحمد سالم، وإلى الغاليين دكتورة منة طلة وأحمد عهد البركات وكل الأهل والأصدقاء بمنيا القمح شرقية، وإلى أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. كل الشكر للصديق محمد أبو الخير وأخيه جمال أبو آية، أيضا كل الشكر للصديقة منال زكي الشعراوي، كل الشكر للصديق أحمد عبد المنعم شلبي، وأيضا الصديقة ميرفت الشيخ، ألف ألف شكر. بنرحب بالصديقة الجديدة لأسرة البرنامج جيهان صبري، وبشكرها على ذوقها في كتابة الأمنيات الصادقة لي ولأسرة البرنامج. بشكرك جدا جدا أيها الصديقة الرقيقة جيهان صبري. أجمل وأرق التهاني من عبد الرحيم حبشي إلى الزوجة أم يوسف والأبناء يوسف بمناسبة نجاحه وأمينة، وإلى الأصدقاء منهم عصام الدمرداش، الحاج علاء إمام، الحاج مدحت المدني، الأستاذ طه مسعود، الأستاذ عبدالله شحاتة، والأستاذ ربيع العجمي قدوس، وباقي أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. يانا يانا وصباح يانا يانا هذه الحلقة أيها الأصدقاء من كلمات الشاعر عبد الفتاح مصطفى، والذي رحل عن دنيانا في 13 يوليو. أم كلثوم بتغنينا يا حبنا الكبير، وإيداء إلى كل المصريين. We're